نتا اين دوني دلفرش دو قيمي نو قيمي نسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اطهر خلق الله على الاطلاق. بنادم اللي انطاهر او الخلق اللي انطاهر على الاطلاق اين سيدنا محمد ظل في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هذا التري حديث يسد باش هكا يريح، اما انت غادي سكن حد الصالون موجه يريح وفي الفراش غادي يريح واللي خصها يريح تامرت مع السنين تحمل لك قيم الفراش هادي استاذني كن حدا دينا تقيم الفراش ديريكت تسترتش سيريح ديريكت اما الفوتاي اما الفراش اما يسد ابو سفيان يزوادي ريح الفراش تجبد الفراش ديني ديني تجبد تلوات بتسينا بس والتوسي سب والتعاير يلي فيك يا كذا مت خاطر إنا يسولي بها إنا يس يا بني أي اللي أرغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي به عني أي اللي والتغسل القمغة والفراش على خطر ولتلقي السيجي ولتلقي السيجي اما غنشي وتليقي غادي يريح غير الفراش ني هامي جبد ضموني الفراش يعني او الفراشو دا قديم دا وسخ وليتلقي بابا بابا يلان زعيم مكه يريح الفراش ولا الزبي لابد يقنشري الفاخر اما غون الفراش سويني لا يغلى يعزيز غرسي قل قدر لاش خطي القيمة تكون تريح وستهل ده تريح الديس شيء نيس عموني يليس بتتجاوب يليس رضي الله عنها تنيس هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس إبا بس تنيس الحقيقة والتعاير يقنو عاير وسني وزدك جوال دشتي نيس الواقع ربي سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس أنت مشرك نجس نجس مص نجس أنت مشرك نجس يعني وصف بالمصدر ما غادي عاد وصف بالوصف أنت مشرك نجس يعني وصف والله الناس هو فراش ورسولوني الفراش نسيدا وحصل عليه وسلم أوين نولي تقيمي دي سولاد قنحت غنتا أما شتي أدي قمني سيقنحت ممكن مؤمن مسلم أما أنت فأنت مشرك نجس شتي دي مشرك دي مشرك دونجز يعني دي سنت الخصائل تخزت ريح الفراش أنت الإشراك أتف الإسلام أنت النجاسة اغتسل خطر اي انسان اديت في الاسلام اول شيء يتج يغتسل ثم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مش كديت في الاسلام ده جديد قلبا وقالبا جاجد وصغار الظاهر والباطن ولذلك تروانا ربادي جيس انتان ميرت الوالدين سندوس اسلام هذا سنظلت قبل غادي اسي جاجي قاع اسيني روح اطرزلوضو شابت اغجل استجمار شابت اغجل استنجا بعد اطرفض قاع ماذا بيك حفف ولا تزاوج شين بكري سين بدا تزلط بولا زيرو انحج مش كدي تشرزو دي جديد سلمو سيدخا دي جديد الشيخ سليمان رباطي رحمه انتي سندنا تزلط صلى الله له الرحمة وعليه مجابي على المشايخ على كل حال كذلك المشرك شرب ذات زلت يعني أديت في الإسلام يغتسل تنيس إنما أنت مشرك نجس بتتي جاوب جاوب تأجل جاوب بسيط إنيس والله لقد أصابك بعدي شر لقد أصابك بعدي شر يعني تبدل انطباع النمية وتلي ذنديما وامس ويوم السين قاعد أموني ولسن بلي الإسلام ديس التغيير الجذري ثم الثبات على الطريق المستقيم ولتني وني دبابك يلا ادجا قنشه من وراء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا غدفاق والاتسقيمه والسؤالات حققت خطر ميمي الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي حدا السكر مغبصي قنشره وخاتي يعلم الغيب لا وانما في كثير من القضايا فكثير من القضايا الضوط جبريل عليه السلام سيني شتين شتين شتين شتين ابدا من انتحاران اسيني. قال لي جبريل جاءني الوحي شربة اللن وني كمقدمة لغزوة الفتح او فتح مكة. المهم افق يزوى باش كاد يزوى على الرسول صلى الله عليه وسلم يبدا الزار وغادي ملاقى يملاقى ابو بكر الصديق يدين سي ابو بكر هيك وصغد يا ربي ماذا بك تجرد معايا اصلا زوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لخر اغني سمحه ونغلطوا يزيد في المدة العادي تجق نشرع يتجموني الناس ابو بكر ما انا بفاعل ايش خاطية دبرت بجنج ازوى سي ابو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كيف ناس والو واني غاس ازوى والو او انان قضيته قضية خطيرة تجمش اني قنشرة تجمش وش قم الرأي. الرسول صلى الله عليه وسلم يسزد يعول سزوى ولتستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل ويستقبل ابو سفيان كاع واني غاصزوا واني غاصزوا بدا قرصنا ودي نشيل مناي ونا ياكل شي ابو سفيان تسلمي كذا وكذا واني غاصزوا ديك القلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سي قدام ما بيت قلغ جهتي الناس ربي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ولت يستقبل كاع يرقد وتحمط قد عود خاتي ونزع يدول يزوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الا يتفكر يجهز جيشا لياخذ بالثار إن النت وانغل في ماء الوتير أتعاقبن مدنس مكة يزوى أبو سفيان يزوى يغل مكة يا إلا يفهمت يزوى مش كسنيني مدنس خزلت بالتغنج دعوت مهناش قلت استقبل قاع ويسلى ولك ولدي قن. الرسول صلى الله عليه وسلم مدنا سيمار المدينة بتالي تعو لديك عندئذ إذا قسن الصحابة إن يسن وجدت من نوم خلاص إن إنه نقض العهد يلزم أنزوع يلزم أنزوع نفتح مكة يوجد قن الجيش يجرد من الأعراب وسيلة زغارقاع يحاول قن الجيش قرابة 10,000 موحد 10,000 يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله باش كزون غلب مكة ونيت قن الجيش إلا أن يعر كل جيش لن يزعلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا إلا مدى به ولدي مكة الدفاق مدى به أدية في غفص اختار تقد يطلب ربي سبحانه وتعالى ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. إنا يشمر راس يغلو جنة إنا اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها يا ربي أوصل الصوت ولا يدق النشرة. العيون والأخبار يعني العيون جواسيس والأخبار إني غاد شمر الأخبار الساغل دا لختن يكلش لا البورتابل ولا التليفون ولا يدق النشرة ولا يدق النشرة يعاد الخبر ولا يقصد ياود غير بات يدق حد يعول دا عول يبي الخبر السني زوات ياوي أما باش هكا يعاد القوافي لدى سنت لش يبدأ يطلب ربي سبحانه وتعالى حتى باش كدي عاد ادي كمل ادي استغفل الحاله يزن يقن من الصحابه قرنس ابا قتاده ابا قتاده رضي الله عنه يزنت معاك تجمعات الناس تشي روح سبقيا مصح تفقلو بريد خلاف تفقلو بريد خلاف باش كم يخزر المدن وني اللي يزوا غليك تلجيت اديني نيزي غنسل مصح نخزرت لي زوا يتفهموني انت واللي زول مكا كاع دا نسى دا غبى يعني وكان صلى الله عليه وسلم سياسيا عسكريا محنكا يعني عنده طبعا بتأييد من الله سبحانه وتعالى ومن الوحي لكن أوسن الخبر دي أوضم غلطيوط الرسول صلى الله عليه وسلم يعود يصحر راس مدا ارتب لهم العاد تسول مع أحد قال شتلو تكرانج لكن يقن الصحابي قرنس حاطب ابن أبي بلتعة حاطب ابن أبي بلتعة ووني يوريك تكرضى موطة مزانت يزنت غل قريش غل مكة مش كسنيني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجدهم يقن الجيش رتل بالنوم عندي التما يفشى السر التما يشمر اول تزوع او انتكرضاي وتزوع تلا بريد تلا ازجو بريد هاد يا جبريل عليه السلام الزواط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسيني ادرك كتابا قد يصل الى مكة فيه كذا وكذا وموجود في كذا وكذا وكذا لختني يزقيص يا علي بن ابي طالب والمقداد والزبير ومرثد الغنوي الصحابة يزعلكم إن يسن أم علتت رحت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص مدن لعد صوضا أين لا يعول غف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من التجهيز بالجيش والذهاب إلى مكة لكن يقن الشخص من الصحابة أديرك تكرضع أتيزن على عجل معيك تمطط تزوع وشاس شاسي فيرتس تسمنس الجوع شاسي فيرتس قال معالت قد ما نشغط عادة تسبقت بعن معاسا خدمس تايت سوقايا صالمس معالت امو شاسي فيرتنا معالت الرسول صلى الله عليه وسلم زي وطل وحس وجنا اسيني ادرك رسالة معالت الطفك الرسالة لابريد تزواغ لمكة اختني الرسول صلى الله عليه وسلم زقي علي والزبير والمقداد وابي مرثد الغنوي صحابي الابطال مقفزين يلا بتمنهم تزويم الى منطقه تسمى روضه خخ منطقه ستجدون ضعينه تحت شجره يعين السوداء عين من غتفن هذا كله من الوحي الناس نروحت التفن ديسك تمطط تلا تريح تلا معاسا والكتابو او اذا والكتابو تاو منو تمطط يلا يلا يلا يلا مسافة طبعا شين المسافة الناس من التفن طاو ايو ظننا نشان النيرقاند هيك تلمت يقنو خدام يك تمطط يك تشوكت ديركت واجي لاش ديس شمي سماني بالتمدي وين غلدا شمي كذا ناناس أخرج الكتاب أو لنجردنك من الثياب أمعلت دبهر مني سوفر الكتاب مغا من عارة ناس تسولم بتكيب تقارم بهمي بتضموني ناسك تودق الكتاب إلا غرم ولن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أمعلت زقنا في سبار نطمرني ناس وجمت قلت غلدي الناس ناس لاس وانتقل غلدي الناس يعني باش ربما تروى ناس بيت سك حرب سكرم السيمان صام الدور تبت كردا تدرس تزاوس تدرس تروى نوصيب تدرس عدرس يعني الف يموني تدور ما تخلفتني دك مس اين الورقتني اين الورقتني خطر بشك ماني غادي نوتج ادفع خمسيس ايوا تجي تزاوس الشكر حدا سيني فتش زاونم اين لختني يقس الصحابه الناس ام علت ويلا لا نلقينا الثياب أم تسمور أنم ببرسك لا شوال قاع تبيا سنت كردع أفنت أدول غلمديت تدول مع سنة وانتوني وموش انتوني قالت وشيتي حاطب ابن أبي بلتع صحابي أين لختني الرسول صلى الله عليه وسلم عصي زقع حاطب ابن أبي بلتع يا غلدة يا ود تكردع أسنت قاع الصحابة أبو بكر وعمر شدقع اتخزرن أو العمليتو بالتضم تمنس يوموني الخيانة العظمى تمنس الخيانة العظمى في العرف الدولي لا شيء جنحد هذه السفغ الأسرار الدولت واني غد السفغ الأسرار الدولت خاصة الأسرار العسكرية حكمه الإعدام بدون محاكمة يعني أطفلنا بروفان غفس باللي السفغ الأسرار أدي قد في منس ماني لقع الترق عندي ستنغل ووني يزقاي السياغل ده ما الذي ألجأك إلى هذا صحبك علم بدنا نسجو من ووني ده بجنا سطر لجي سوا القع كيف قع الرسول صلى الله عليه وسلم يصحر الرأس الشي بقى تسوق دوال غيم شركا الناس ما الذي فعلك، ما الذي ألجأك إلى ما إلى هذا؟ خزرت توت خاصة طروانا نحفظ دماء. الصدق من جات عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى نار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق من جد. إن حاط ابن أبي بلتع عام عيمانس والله لن ينجيني اليوم إلا الصدق، كما سنرى إن شاء الله في غزوة تبوك، غزوة تبوك الذي سقط الصلماني. ووني الناس ما الذي ما الذي أجاك إلى هذا؟ الناس يا رسول الله والله ما فعلته ارتدادا عن ديني ولا خروجا عن الإسلام. والجي غموني لك كفرة مغفر خمم قلو خمم برك رقيق قعش شوي من زوم مكة ممكن يوقع قتال ممكن يوقع أبو ينيت لي نشي للشغير ولا دقين حد ضيح حفظ يتلي كدينة لا غير يتلي رقيق ضيع هذه جنك تلمزية دي قريش أسنزن غو الخبر وبرك أدي عدك تلمزية بشك يمنع نيت لك بشك ويتبي ولد حد يتلك. الناس والله أيدي لك الجغ والقصيدة غدي قلت الخادعة والقصيدة كذا السيولة سير الرسول صلى الله عليه وسلم سوني ولنو اتعاود قرس ولم أفعله ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر يا رسول الله. اقلموني غل الصحابة الناس ما رأيكم تتنم شتويم تتنم امعلت يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الناس يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافق دم نفقوني يفخص فبريد دعني أضرب عنقه. الناس لقد صدقكم، يعني ما معنى لقد صدقكم؟ أين اللي السول اللي السيس خطر لك ندي السرجاز الديوطة جبريل للمرة الثانية يا رسول الله إن هذا كذاب اختدادي عادي قاع تبجنز دي ضرر دي فزز قاع الطارم استهل خطر دي السرجاز من أول خطرات. الناس قد صدقكم دعني يا رسول الله دعني أضرب عنقه. أدق الغل عمر أدق الغل وسم عاس السيني إنه قد شهد بدرا إنه قد شهد بدرا إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أول الكلمات دي سجن الدرس دجعلك لا تكفي في هذه اللحظات أتعود فقط الناس عمر ومن معه إنه قد شهد بدرا إنه قد شهد بدرا يحضر غزوة بدر الكبرى وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ربي سبحانه وتعالى الفضل ازدزعلوك الكرم ازدزعلوك المنت ازدزعلوك مع العباد. خزرت كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف أرجز لي السن باللي ممكن أدي توانخ يتشيتنس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم ولو الساع رباغنو شو لو الساع العاد بنادم يسمح العاد بنادم يصح الدارد يصح الدارد تي وحديين. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أو الشخص يجون غلطت تسمنا الزيمة غلطة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه تسمى نصمون التارين غلطة والغلطة بمعنى الخطأ وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. التوابون يعني وني لاني يدق الغلو بريد وني لاني يتفقص الغلطس يبدأ عمري لا تصر أو لا تصرر على خطائك